إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة، وأعز من أتى بعد سلف الأمة الأولى أيضا لما عادوا إلى الكتاب والسنة بعد بكاء وعويل وصراع يشبه صراع النساء من الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال، حيث لك الباكي فقال: قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل ولبيب العاري مرينا، قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان ظهرا لم يعد دينا. هل من صلاح يعيد السيف إلى يدنا، أو قد طلوها فقد شلت ميادينا؟ هل من صلاح يداوي جرح أمته ويظهر الصبح نارا من لياليها؟ هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناد الجرح يشفينا؟ جرحي عميق وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا. لا زلت أرى الخلق في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا. وأقر روحي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شريك ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة أن أجعل الخطبة تحت عنوان: العقيدة تصنع المعاجيب. في زمن يأتي هذا، في زمن الإحباط هذا، في زمن الفتور هذا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما في زماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. في هذه الأيام، في هذه السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخبر فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويضة، آثار الشرور أن أعيد نفسي وإخواني وأخواتي إلى العقيدة الصحيحة بإذن الله جل وعلا. أردت أن أوقف في الجميع أن العقيدة الصحيحة تصنع المعاجيب، وما صارت الأمة ولا سقطت في الأوهام ولا صارت في التبعية المذلة ولا صارت في طرق الأطفال يسمع فيها الحابل والنابل واليهودي والصليبي والعلماني والمنشد والصديق حتى من عباد الفقر. ما صنع هؤلاء في هذه الأمة إلا لتركها للكتاب والسنة وانحرفت عن عقيدتها الصحيحة. نعم، إن الأمة هذه ما ظلمها ربها أبدا، ما ظلمها ربها، ومحال حاشا حاشا، معاذ الله معاذ الله، وما ربك بظلام للعبيد، ولكنها ظلمت نفسها بما كسبت أيدي الناس. انطلاقا من قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الأمة النافي جهلت أمر العقيدة، وإن العقيدة الصحيحة لا يحملها إلا رجال. أؤكد أؤكد، أريد رجالا، أريد آذانا في القلوب لا في الروح، أريد آذانا، أريد رجالا. قلت إن العقيدة الصحيحة لا يحملها العيال، ولا يحملها أشباه الرجال، ولا تحملها رباك البيوت والرجال، بل إن العقيدة الصحيحة يحملها رجال الأمة الذين مالت أنفسهم عليهم واشتروا الآخرة بهذه الدنيا. أما من وصل إلى الدنيا أو من كان سليلا أو من كان حقيرا أو من كان من أصحاب الهمم الجديدة فإنه لا يمكن له أن يحمل لواء العقيدة الصحيحة على الإطلاق. أيضا إن الفرديشة وإن المفرقة لا يمكن له أيضا أن يحمل راية العقيدة الصحيحة، فهو يحمل معاول الهدم ولا يستطيع أن يحمل معاول البناء. ركزوا في هذا الكلام واتقوه جيدا يرحمكم الله. إذا نقول إن العقيدة الصحيحة التي تستقر في قلوب الموحدين لا بد وأن يحملها رجال لا يمكن لواحد منهم أن يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الواسيات، لا يمكن للواحد منهم أن يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الواسيات. يوادي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي في الله ويمنع في الله، ولا يخشى في الحق لومة لائم. إن العقيدة الصحيحة لا بد وأن يحملها الأصفياء الأنقياء الأتقياء النبرياء من هذه الرداء هذه الأمة، ولو حملوها حقيقة ما جعلوا راية في يد زنديق ولا خليفي ولا يهودي ولا علماني حقيقة، بل إن رايتها ستكون في أيدي الموحدين الأطهار الأبرار بإذن الله الواحد الغفار. وركز معي، والعقيدة هي ما يعقل المرء عليه الخليفة. احفظ معي، والعقيدة هي ما يعقل المرء عليه الخليفة. والعقيدة أيضا هي كل ما يعتقده الإنسان اعتقادا جازما، سواء طابق الواقع أم لا، صحيحا كان أم فاسدا. فإذا كان صحيحا فذاك عرض بالنواجد على هذا التعريف. إذن هي كل ما يعتقده الإنسان اعتقادا جازما، سواء طابق الواقع أم لا، صحيحا كان أم فاسدا. فإن كان صحيحا فذاك تلكم هي العقيدة، أي الصحيح. ولذلك قال العلماء وأصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، انطلاقا من قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآية. وانطلاقا من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من طريق عمر ومن طريق ابي هريره رضي الله عن الابنائي من قوله صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل ما الايمان، قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ركز يرحمك الله، هذه ماده علميه، احفظ وعرف بالنواجذ. قال العلماء واصحاب الاعتقاد الصحيح هم الذين يصبرون على نصرة دين الله جل وعلا ولو بأبدانهم وأرواحهم وأبنائهم وأموالهم وبكل ما أوتوا، من باب قوله جل وعلا: إن الله اشترى. ركز، إن الله اشترى، فهناك بيع وشراء، بيع للمهد والأبدان والأموال والأنفس بشراء الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ركز معي تارة أخرى، يسألني سائل والدليل، قلت بحديث خفاف، وإذا الحديث أوله البخاري في صحيحه محفظا، لا أقول فصحا فقط، الحديث من طريق خباب، الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري أنه قال: ذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل البرج عند الكعبة وشكونا له وفي مثل وقلنا له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تنصر لنا اي بعد ماذا العذاب الذي نراه من المشركين في مكة بعد ماذا الطين بعد ماذا الآلام بعد ماذا المهن بعد ماذا الجهل الا تدعو لنا الا تنصر لنا انظر هل تريد جنة رخيصة الثمن هل تريد ان يرفع عليك ربك وان تدخل جنات النعيم هكذا بالدعاء فقط لا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا الا تدعو لنا الا تستنكر لنا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وبمه ان الرجل كان في من كان قبلكم ايها الرجال انا اخاطب رجالا ولذلك اقول بقوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لم يقل ان الذكر ان الرجل كان في من كان قبلكم يغفر له في الارض ثم يقد بمنشار نصفين حتى يقع قولين وفي مثل حتى يقد بالمنشار فلا يصرف ذلك عن دينه وفي مثل فلا يرده ذلك عن دينه الرجل كانوا يحفرون له في باطن الارض ثم يقومون برجم الحفر عليه الى وسطه اي الى منتصفه حتى لا يستطيع ان يقاوم وحتى لا يستطيع ان يخرج من هذا الدفن ثم بعد ذلك يوقع في المنشار فيوضع على مفرق راسه ثم يقد بالمنشار هكذا لا اقول استمع بل تخيل نفسك ثم يقد بالمنشار حتى يقع قوله ارايت انظروا في تمام روايه البخاري وإن الرجل في من كان قبله كان ينفر له في الأرض ثم يقد بالمنشار انظر وينشر له ما بين عظامه ولحمه أي نوع آخر من العذاب يؤتى بآخر فيفصلون له اللحم عن العظام أي يخلقونه حيا فينزعون اللحم عن العظام فلا يرده ذلك عن دينه انظروا بالمناشير والسكاكين والآلات لا يرده ذلك عن دينه هم الرجال هم الرجال يا رجال من اجل ذلك احفظوا وفهموا هذه النقطه الاولى باذن الله جل وعلا الثانيه قال العلماء واصحاب العقيده الصحيحه هم في حفظ الله وعنايته ورعايته له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس الوالد عند الترمذي في جميع وعند احمد في مسنده وان الزياده فضعيفه عند احمد يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الاقلام وجفت الصحف اما الزياده عند احمد والتي تقول واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر ضعيفة تميل الى الضعف جدا ركز يرحمك الله ايضا قالوا واصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين يدافع الله عنهم هم الذين يدافع الله عنهم من باب قوله جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا ايضا كما في الحديث القدسي الصحيح الوارد في صحيح الامام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرمي عن رب العزة: وإني لأسأل لأوليائي. وفي مثل: من عاد لي وليا فقد بارزته بالمحاربة، عند الإمام البخاري في صحيحه. فقد وفي مثل: فقد بارزني بالمحاربة. ومن يقدر على حرب الله جل وعلا. ركز يرحمك الله. أعود إلى بقية النقاط التي ذكرها أهل العلم، ولا تتضايق عن الإطلاق من الدرج العلمي، لكن حسبي أن أقول: الله يدافع عن الذين آمنوا في حال احتياجهم للدفاع. أوما وعدوها للمرة الرابعة، أوما من وجد الصبر في نفسه وتحمل فهو أفضل. بمعنى من استطاع أن يتحمل في سبيل الله جل وعلا دون الدعاء بالنصرة على ابناء لذاته أي لنفسه، فهو الأكمل إيمان والأتم إيمان وهو الأقوى إيمانا. وضرب لنا الشهداء من أبناء الأمة المثل في ذلك. وأقصد بالشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة لا بأقوال البشر. ركز يرحمك الله، أعطيك مثالا على ذلك. الزميرة بالتشديد مع الكفر، كما في القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية الصفحة 17. انظر، الزميرة لما آمن وكانت أمل مروبية، أقول لم تكن هي في درجة مديرها أو وكيل وزارة أو في درجة رجل قوي بناء أو في درجة رجل يملك العقار والأموال والبنيان، أبدا. كانت أمل مملوكة، ثبتت على دينها، صمدت باعتقادها، وتحملت الآلام والمحن والإحنة في سبيل الله جل وعلا. أمرتها سيدتها أن ترتد فأبت، عذبتهم عذابا شديدا حتى أنها كانت تتبادل مع الأخريات في الضرب على رأسها، بمعنى أنها كانت تضربها على رأسها في الليل والنهار، لا تكف عن التعذيب، لا تضربها في منطق آخر، لا على رأسها ولا على بطنها ولا على يديها ولا على رجليها، بل على رأسها. انضرب، ومن شدة التعذيب والضرب على رأسي فقدت بصرها في سبيل الله جل وعلا، فقدت بصرها. انظروا ما بعد ذلك، فكانت اذا احتاجت الى الطعام واشتد بها الجوع تقول اريد الطعام، فتستهزئ بها سيدتها كذا مع الاخرى، تقول لها اني وضعت لك الطعام في الركن الايمن، وهي قد وضعته في الركن الايسر، فتتحسس حتى تصل الى الركن الايمن فلا ترى طعاما فيضحكن عليها. وهكذا في الشراء حتى صار الامد عليها. انظروا، وذات يوم سخرت منها وقال: ما اسحب بصرها الا اللات والعزى. الا اللات والعزى، اي بسبب غضب اللات والعزى عليها. لا بد للعقيده ان تنجلي في هذا الوقت، لا بد وان تنتصر للعقيده في هذا الوقت بالذات، حتى ولو قطعت اربا اربا. انظروا، فمن كان منها الا ان قالت في الحل: لا وربي، بل ما اذهب بصري الا الله. لا وربي، بل ما اذهب بصري الا الله. فبقي الاستهزاء، هي بحاجة الى آية. فدعت ربها وقال: اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. انظروا، هي بحاجة واحتاجت الى ذلك، فرد الله عليها بصرها في الحال. وفرج ربها. اما السيدة التي تمتلكها فبتلاها الله جل وعلا بألم في رأسها، فكانت تصرخ منه آلاء الليل وأطراف النهار، حتى أنها كانت تضرب بيدها على رأسها، وزاد بعضهم الله أعلم في صحة الزيادة أنها كانت تأتي بنعلها وتضرب نفسها على رأسها، أبقى على الشطر أوله ولا أطمئن إلى الشطر الزيادة. ركز يرحمك الله. المهم والمستفاد أن الله جل وعلا دافع عنها وأمدها وأعطاها. النقطة الخامسة، وأصحاب الاعتقاد هم أصحاب الدعوة المستجابة الذين إن أقسموا على الله أضرهم، قال بعضهم بل منهم ذلك. ركز في كلامي بالحرف الواحد، بل منهم ذلك، وهم الرؤوس أي أكثر إيمان. واستدل على ذلك بدلالات الكتاب وبدلالات صحيح السنة وبما حدث لكبار التابعين وأوصاف التابعين وصغار التابعين. بل استمع، هذا هو أبو معاوية الأسود كما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب أعلام النبلاء. هذا رجل كان من الصالحين، كان من الصوابين، كان من القوامين. هذا رجل ما ترك جهادا في سبيل الله إلا وغدا وكفر، صار أعمى. ورغم ذلك ما ترك الجهاد وهو أعمى. قال الذهبي رحمه الله حتى أنه خرج مع المجاهدين، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، خرج مع المجاهدين في معركة في قتال الروم، وكان هناك عز من أعلاف الروم يقف في رأس شرطية القلعة ويسب النبي عند الخروج، أي يخرج رأسه ويسب النبي كثيرا. فأتى الفرسان من الموحدين وقوضوا إليه السهام، إلا أن الواحد يسرع في الآخر، هو كان يضرب بسهامه فلا يخطئ وهو في مكان عال، فيطيق الموحدين واحدا تلو الآخر حتى تألم من ذلك الموحدون. فقال لهم أبو معاوية أنا أبقيكم ذلك إن شاء الله. قال الأعمى أنا أبقيكم ذلك إن شاء الله. أقول مات للذين يبصرون في الطرقات، أقول مات للذين يتبعون العوراء، أقول مات للذين ينظرون إلى سرطان النساء، أقول مات إلى الذين يتتبعون البنات، أقول مات إلى الذين ينظرون إلى المحرمات. الأعمى في ساحة الوضع يقول لهم أنا أبقيكم ذلك إن شاء الله. قالوا أنت أعمى؟ قال دعوني، خذوني تحت الخلعة. فأخذوه قبل أن يأتي موعد الغروب. قال صوموا بيدي، قال هو ها هنا وأمسكوا بيديه وعصوه السهم. قال انطلقوا الآن، فإذا ما خرج فآذنوني. فأطيب رأسه ذلك العلج الحيوان، وأخذ يصب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي معاوية الضرير الأعمى إلا أن صوب سهمه ثم قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وسدد، فطار السهم فدخل في حلقومه فسقط صريعا أمام الموحدين. هذا أبو معاوية. قال عنه أئمة التراجم الإجماع كان أعمى لا يرى شيئا، غير أنه إذا طلب القرآن وجاءوا له بالقرآن وفتح المصحف أبصر ورأى قيل حرف فيه، فإذا ما أغلق المصحف عاد أعمى كما كان. عبد الواحد ابن زيد، إني أريد أن أتراعها هذه الأمور في قلبي وفي قلوبي. عبد الواحد ابن زيد، وراجع ذلك في سائر التراجم بأثرها. هذا رجل ابتلي بالجهل، ابتلي بالشلل. هذا رجل كان من السابقين الى بيوت الله جل وعلا، لا يسبقه احد الى الصف الاول. هذا رجل حدث عنه ولا حرج في القراءات، لا اقول بتجويد، في القراءات وفي حفظه لكتاب رب البريان. حدث عنه ولا حرج في جهاده مع الموحدين وفي بطولاته. حدث عنه ولا حرج في فقهه، في حديثه، في صحة اعتقاده، في علمه. عبد الواحد ابن زيد رحمه الله ابتلي بالشلل بالفات. ماذا جرى؟ كان إذا أراد أن يتوضأ، انظروا، كان إذا أراد أن يتوضأ حلت أعضاؤه كأنه لم يبتل بالشلل قط، ما يحتاج أحد، فيوضئ نفسه ويصلي حتى إذا انتهى عاد إليه الفالج أي الشلل. أيها الأحبة، واستثمارا لوقت الخطبة أعود إلى بقية لقاء النقطة الثالثة. قالوا وأصحاب العقيدة الصحيحة هم المطمئنون بذكر الله جل وعلا. مثلا يتحدث العالم عن الأزمة المادية هذه وما هي إلا بسبب سخط الله جل وعلا على من على ظهر الأرض جميعا إلا من رحم بسبب إهدار دماء الموحدين وشلالات الدماء ونزيف الدماء في العراق من أهل السنة والجماعة في أفغانستان في فلسطين في كل مكان بسبب غضب الله جل وعلا على تكاثر الموحدين وعلى ارتفاع راية الصليبيين واليهود الملاعين. المهم الموحد هو مطمئن بذكر الله جل وعلا، لا يقول لي أخشى على أولاد، أخشى على زوجتي، أخشى على نفسي، أريد أن أؤمن لأولادي، أريد أن أؤمن كذا، أريد أن أقوم بتأمين على الحياة، أريد أن أقوم بالتأمين الشامل. مثلا اعرف قدرك، أي تأمين هذا؟ كانوا في العراق يقولون بذلك وحكى لي الأصحاب هناك، حتى أن الواحد منهم جمع ميارات ومنهم مثل البساتين والقصور، وفي لمح البصر بين عشية وضحاها استوت القصور بباطن الأرض وذهبت البساتين وسلبت الأموال وأحرقت الدماء. أي تأمين هذا ولو جاء جرداء بقوة عالية شديدة فغرفل السيارة غرفلح فخسف بالأموال والذهب والفضة والأطيان والأولاد والنساء والشباب والشابات. ماذا تقول يا رجل؟ دع الأمر لله جل وعلا، دع الأمر لله جل وعلا واستيقظ لذلك. المؤمن قلبه مطمئن بذكر الله في الأفراح وفي الأفراح، في السعادة وفي غير السعادة، في الشقاء إذا ابتلي به من آخرين، وفي غير الشقاء في كل الأحوال هو مطمئن بذكر الله. أو ما قرأت الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن المؤمن يعلم أن المقادير بيد الله جل وعلا، وأن الله يرفع ويعز ويذل ويبتلي، لذلك هو مطمئن بذكر الله. في الأزمة المالية هو مطمئن بذكر الله، في الدعة المالية هو مطمئن بذكر الله. لماذا؟ لأنه لم يخلد على ظهر الأرض ولم يخلد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. النقطة التابعة في هذه المسألة: وأصحاب العقيدة الصحيحة هم أصحاب القلوب الوجلة، أي التي تخشى الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه حقيقة، قلبه يخشى الله جل وعلا في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن، أمام الناس ومن خلف الناس في كافة الأحوال. ولا يكون كالذئب هذا الذي يدعي أنفسك أمام الناس، تراه واعظا أمام الناس وتراه ثعلبا من خلف الناس، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، قلبه يخشى الله في كل حين، بالليل وبالنهار، في الظلمات وفي الأنوار، في كل شيء. لذلك أقول إن قلبه حي بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله: وعجبا لأناس يعزون رجلا مات له عزيز أو حبيب، بل إن الذي يجب أن يعز هو من مات قلبه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أغفر ما قلت. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصل وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثل ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا وليد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، قال اهل العلم والنقطة الثامنة في أصحاب العقيدة الصحيحة أنهم لا يتلمسون ظهورا، انظر لا يتلمسون ظهورا، بمعنى أنهم لا يتلمسون آيات تغريرا بالخلق والتماسا لقرب الشياطين. وضح المثل، بمعنى هناك من يدعي أنه من الأولياء وهو عدو خصيب لله جل وعلا، يدعي أنه من أصحاب الولاه ويجلس في غرفة الدعاء والبسطاء والجهلاء، ثم يقول لهم إني ظمآن، إني ظمآن، فيجري أحد الأتباع ويقول له أنا أتيك بالماء الآن، يقول لا لا قم فيقول، فيأتي الماء وحده ثم يجد الماء بين يديه فيقول الله أكبر هذا ولي، الله أكبر هذا كذا، وهو شيطان مريض يتخرج إلى الشياطين لفعل الشياطين هذه الخزعبلة لتلبيسها على الناس بالبرية لإضلالهم والعياذ بالله جل وعلا. ركز، بل إن التقية، بل إن صاحب الاعتقاد الصحيح لا يكون من هؤلاء الأفاكين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أفين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أيضا هؤلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يظهرون من قلوب السحر والشعبلة ما يظهرون للتفريغ بالبسطاء فيقال أنه من الأولياء. أما صاحب العقيدة الصحيحة فهو يعض من نواجذه على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. لذا إن رأيتم رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظروا إلى عقيدته وأعماله، لا أقول بقول القائل فقط، انظروا إلى عمله، إلى عقيدته وأعماله وأقواله وأفعاله، وقيسوا ذلك بالشرع. وإن ادعاها أو أراد أن يظهرها فاعلموا أنه شيطان. وكم من شيطان دفن الآن في طريقه ويعمل له مولد في كل عام ويحضر به أكثر من 4 ملايين من الجهلاء، ويحضر به ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي ويتحدثون فيه وكأنهم يتحدثون عن إله. وهذا رجل كان يدعي أنه يمشي على الماء، هذا رجل كان يقول لهم بأنه يمشي على جبلة، ولما أتى إلى مصر كان يدعي بأنه يمشي على البحر، وما هو إلا عميل للتفاعل. كان يأتون إليه في ليل بالسفن والمراكب فيركب في الظلمات ثم يسبع معهم ثم يعود حتى يعطيهم أسرار الموحدين، لكن الرعاع عندنا أبوا إلى أن يصنعوا من هؤلاء، صنعوا منهم آلهة والعياذ بالله جل وعلا. من كف الله أمامهم لم يطمع وجه الواحد منهم، ومن تحدث في رجل من أصحاب الأضرحة الذي أمامهم قامت الدنيا ولم تقرأ فربما ذبحوه، وما ذلك إلا لابتلاء الشياطين على قلوب هؤلاء. فترقبوا يا رحمكم الله. المهم أنني أختم بإذن الله جل وعلا بنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي ينتصر على خصمه الكافر أو المشرك أو من كان على الضرب بحياته أو بموته. يقول القائل وينتصر بموته، نعم ينتصر بحياته، نعم، فإن غلام المهجور انتصر بموته، مات وحده وأحيا أمة على التوحيد إلى آخر هؤلاء. المهم أن الموضوع ربما يقول لذلك سأتم الموضوع إن شاء الله جل وعلا وسآتيكم بجديد في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن تقر الأعين بهذا الجديد إن شاء الله، وهذا الجديد الذي سأقوله في طرده إن شاء الله جل وعلا بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى رجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمر شأنهم، اللهم تنزل الأرض من تحتهم، اللهم انزل عليهم كسفا من السماء، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم الامراض والاوجاع والمرضات، وثبت الموحدين من اهل فلسطين، اللهم سدد رميتهم واسقط بهم واظلم جائعهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر اهل السنه في العراق، اللهم انصر اهل السنه في العراق، اللهم انصر اهل السنه في العراق، وعليك بالرافض المالقين، وعليك بالصليبيين الكافرين، عليك بهذه الدوله التي ادعت الالوهيه، اللهم دمر اقتصادها، ودمر شانها، واسقط رايتها، واحرق بيتها الابيض، ولا تجعل لها شهوا بالموحدين ابدا، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، فانهم لا يعجزونك، فانهم لا يعجزونك، اللهم اهلكوا كما اهلكت عدو وثمود. اللهم اعد لنا الاخ الحزين من عيد اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ بلدنا من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمانينه وسلام برحمتك يا رحمن، اللهم احفظ لنا امرنا فيها، اللهم اعز دينك فيها، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، وبارك لنا في اموالنا واولادنا وفي كل ما اعطيتنا برحمتك يا ارحم الراحمين، واقم الصلاه.